لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لَا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما